أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من جمادى الأول لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا السادس من دروس السيرة العطرة، وموعدنا الليلة مع الميلاد المبارك بدون مقدمات. بعدما توقفنا في المحاضرات الخمس الماضية مع هذه المقدمة المهمة بين يدي السيرة، نشرع الليلة بإذن الله تعالى في الحديث عن هذا الميلاد المبارك الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن الله جل وعلا. البشرية التي أحرقها لفح الهاجرة القاتل، البشرية التي أرهقها طول المشي في التيه والضلال والظلام، شاء الله عز وجل لها أن تخرج من هذا الظلام إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل التأريخ والسير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في يوم من أيام شهر ربيع الأول في عام الفيل. هذا هو ما اتفق عليه جمهور أهل التأريخ والسير، دون أن نقف مع هذا الخلاف الطويل، فلسنا في حاجة إليه، إذ لو علم فيه ربنا سبحانه وتعالى، ولو علم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فائدة للأمة في عقيدتها أو عبادتها أو أخلاقها، لحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولد المصطفى يوم الاثنين في يوم من أيام شهر ربيع الأول في عام الفيل. هذا هو المتفق عليه بين أهل التأريخ والتحقيق والسير. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي ساق فيه ملك نصراني ظالم يقال له أبرهة، إذ لم أقف في رواية صحيحة سمت هذا الملك باسمه، وإنما ورد اسمه في رواية ضعيفة، لكن أهل التأريخ اتفقوا على أن هذا الملك النصراني الظالم الحاقد الذي يدعى أبرهة ساق في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الجرار، وقدم الفيل هذا الجيش ليهدم الكعبة المشرفة. وحادثة الفيل رجت مكة كلها من أقصاها إلى أقصاها، فالأمر فوق ما يطيقون وما يحتملون، فلم تعهد مكة من قبل هذا الجيش الذي جاء ليهدم بيت الله الحرام، هذا البيت الذي كانوا يعظمونه حتى وهم على الشرك والكفر. والقصة مشهورة معروفة معلومة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، واتفق عليها أهل التحقيق والتأريخ والسير. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه من النعم التي امتن الله عز وجل بها على قريش فيما صرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله عز وجل وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إشارات السنة لهذه الحادثة، وسأرجع إليها لأقف مع الدروس والعظات، أما إشارات السنة فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية حتى إذا كان بالثانية التي سيهبط منها على أهل مكة بركت به القصواء، والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، بركت أو حرنت، حرنت توقفت عن المسير، فقال الناس: حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا توقفت أو بركت عن المسير، حل حل، فحرنت أو فألحت أبت السيد، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، أي ما حرنت وما تمردت عن السيف، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. والحديث رواه البخاري. هذه إشارة إلى أن الحق تبارك وتعالى هو الذي حبس الفيل عن التحرك نحو بيت الله الحرام. وأيضا لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي هذه الساعة، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الشاهد أيها الأحبة أن أبرهة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره صنع أو بنى كنيسة يقال لها القليس في اليمن ليصرف بهذه الكنيسة أنظار العرب عن البيت الحرام الذي يقدسونه ويعظمونه، وزخرفها وأنفق عليها إنفاقا طائلا، ومع ذلك لم يستطع هذا الخبيث النصراني الحقود أن يصرف القلوب عن هذا البيت الذي استجاب الله عز وجل فيه دعوة خليله إبراهيم أن يصرف أفئدة الناس إليه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، تدبر هذه الدعوة الفريدة الفذة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآيات، فالفؤاد لا يمل أبدا من بيت الله الحرام، بل إذا نظر إليه المؤمن وهم بالانصراف يتجدد الشوق والحنين والحب في قلبه مرة أخرى إلى بيت الله الحرام. وهذا هو قول الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي لا يملون منه ولا يقضون منه وطرا، ولا يتركه مؤمن إلا ويتجدد الشوق في فؤاده وقلبه مرة أخرى ليعود إليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نسأل الله أن يرزقنا حجة لبيته الحرام وزيارة لمسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك مولاه. فلن يستطع أبرهة الحقود أن يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام وتعظيمه وتقديسه. وذكرت بعض كتب السير فيما لم أقف على سند صحيح لمثله أن رجلا من العرب قضى حاجته سرا في قلب هذه الكنيسة من باب الامتهان والاحتقار، فلما علم هذا الملك جن جنونه وجيش هذا الجيش الجرار لهدم بيت الله الحرام بل ولتأديب العرب معه. فمن المعلوم أن أبرهة لما سار بجيشه قابله بعض العرب من الأشراف من القادة أصحاب الشهامة والمروءة، وقف في طريقه ملك يقال له ذو نفر، فدعا ذو نفر قومه ومن أجابه من سائر العرب، لكن أبرهة هزمهم هزيمة منكرة وأسر ذو نفر. فوقف له في طريقه إلى بيت الله الحرام رجل آخر يقال له نفيل ابن حبيب الخثعمي، وقف له في قبيلتين كبيرتين، لكن أبرهة أيضا هزم الرجل هزيمة منكرة بل وأرغمه أن يمشي أمامه ليدل الجيش الجرار الظالم على ضروب الصحراء حتى يصل من أقصى الطرق إلى بيت الله الحرام. وهكذا وصل إلى بيت الله الحرام هذا الظالم وأراد أن يهدم البيت. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجمل الناس وأعظم الناس وكان سيد قومه، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه، إذ قد أمر أبرهة أحد قادته أن يذهب إلى مكة ليعرض الأمر على سادة القوم أو على سيد القوم في أنه ما جاء لحربهم وإنما جاء لهدم البيت، وقال له: إن رأيت من الرجل إصرارا على الحرب فلا تأتني به، فلا طاقة لهم بنا، وإن رأيت منه أنه لا يريد الحرب فأتني به. وكان عبد المطلب لا يريد حربا، فجاء مع هذا الرجل لأبرهة، فلما رآه أجله أعظمه أكرمه واستحيا أن يجلسه على الأرض، وخاف أيضا أن يرفعه ليجلس معه على سرير ملكه الذهبي، فنزل أبرهة بن على سرير ملكه وجلس مع عبد المطلب على بساط على الأرض. فلما كلمه وسمع منه طلب منه عبد المطلب كما تعلمون أن يرد عليه إبله التي ساقها الجيش في طريقه إلى بيت الله الحرام، فقال له أبرهة: كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فقال له عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل، أي أنا صاحب الإبل، والبيت رب يمنعه ويحميه. فقال أبرهة بلسان الطاغوت الظالم: لكن ربك لا يستطيع أن يمنعه مني. وهذه قولة الطواغيت في كل زمان ومكان. فقال عبد المطلب بعدما انصرف إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة إلى برى الجبال، وكل هذا أطلت النفس فيه لأصل إلى أمر في غاية الجلال، فلقد ولد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في هذا العام مع هذه الأحداث الجسام في عام الفيل، وليس الأمر عبثا، فما خلق الله في الكون شيئا عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق الآيات. فأمر عبد المطلب أهل مكة أن يتركوا مكة كلها وأن ينصرفوا إلى ذرى الجبال إلى أعالي الجبال وأن يتركوا الشوارع والطرقات لهذا الملك الظالم. وانطلق هذا الرجل إلى بيت الله الحرام وأخذ أمسك بباب الكعبة هو ونفر من قريش وظل يتضرع إلى الله عز وجل وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. هذا الحديث في رواية أخرى قال عبد المطلب اللهم إن لكل إله، اللهم إن لكل إله حلال فامنح حلالك. أتصور أن الأمر فيه خطأ لغوي، لكن هذا الشعر الذي قاله اللهم إن لكل إله المفروض إيه؟ حلالا، عشان تبقى اسم إن، اللهم إن حلالا لكل إله، فبيقول اللهم إن لكل إله حلال فامنح حلالك اللي هو الحل، يعني لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك. ده كلام عبد المطلب. فأقبلت السحابة فيها الطير ترميهم بحجارة من سجيل، فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم كعصف المأكول أي كورق الشجر الذي يتساقط في الخريف. هذه الرواية سندها فيه ضعف، فهي من طريق، يعني هي أصح الروايات في هذا الباب من طريق إسحاق بن راهوي. أنبأنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس، والخبر له شواهد تقويه، فهو قابل إن شاء الله تعالى للتحسين. وقد ذكرت أن الله عز وجل قد ذكر الحادثة في قرآنه، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وبينها في سنته كما بينت الآن. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أرسل طيرا على هذا الجيش الجرار فجعلته كعصف مأكول كورق شجر ممزق ممزق. ونصر الله سبحانه وتعالى وحفظ بيته وانتصر من النصارى مع أنهم أهل كتاب لصالح المشركين، مع أنهم عبدة أوثان، لا من أجل سواد عيوني، عبدة الأوثان والكفار من أهل قريش في مكة، وإنما ليحمي الله عز وجل وليمنع بيته إرهاصا بين يدي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لم يرد، وانتبه معي لهذا الدرس، لم يرد أن يكل حماية البيت إلى المشركين وهم عباد أوثان، لم يرد أن يكل حماية البيت إلى المشركين وهم عباد أوثان. أيضا لم يقدر الله لأهل الكتاب لأبرهة وجنوده أن يحطموا البيت الحرام أو أن يسيطروا على مكة والمدينة على الأرض المقدسة، والمشركون عبدة الأوثان هم سدنة البيت وهم الذين يعظمونه ويحجونه. فإذا لم يقدر الله لعبدة لأهل الكتاب من النصارى قديما، لم يمكن الله لهم من بيته الحرام، وسدنة البيت الذين يعظمونه مشركون، أفيمكن الله لعباد الصليب الآن من البيت الحرام والذين يعظمون البيت موحدون؟ مستحيل. أنا أستبشر بهذه الدلالة جدا وأقف أمامها طويلا، فلم يقدر الله لعباد الأوثان من آل مكة أن يكونوا حماة لبيته، لا، كل خرج. ولم يقدر الله لأهل الكتاب أن يحطموا بيت الله الحرام، وسجن في البيت عباد أوثان، والذين يحجون البيت مشركون. فإذا لم يمكن الله للنصارى للصليبيين الحاقدين أن يحطموا البيت على زمن أبراهة وسجنته مشركون، أفا يمكن الله للصليبيين الحاقدين الآن أن يحطموا البيت والذين يعظمون البيت وحجونه موحدون؟ حاشا لله. كما قلت في الأرض المقدسة في فلسطين، تلك الأرض التي شاء الله وقدر أن يجعلها سكنا للأنبياء محال أن يجعلها سكنا دائما لقتلة الأنبياء أبدا. لكن في السنن، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدولة الآن للكفر وأهله، نعم، لكن وفقا لسنن الله الربانية، يوم أن تخلى عن الحق أهله. الدولة الآن للكفر وأهله، يوم أن تخلى عن الحق أهله. أيضا في هذه الحادثة الفريدة العجيبة، أن الفيل هذا الحيوان لا يغفل عن الله، نعم، يعرف الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. حاول بشتى الطرق أن يوجه هذا الفيل نحو بيت الله الحرام فأبى، دلالة على أن الكون كله لله، وعلى أنه لا يشد في هذا الكون إلا من كفر من الإنس والجن، أما بقية الكون فكل الكون يسجد لله ويسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الدلالة الرابعة في هذه الحادثة أن العرب لم يكن لهم دور ولم تكن لهم قيمة ولا كرامة، بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام، فما قامت دولة للعرب قبل الإسلام قط إلا في كنف الرومان أو في كنف الفرس. إما أن تكون الدولة العربية الناشئة تابعة للرومان أو تابعة للفرس، لكن ما أقيمت للعرب دولة أبدا قبل الإسلام، دولة لها مكانتها ولها سيادتها ولها هدفها وتأثيرها في الأمم وفي الحضارات، بل ما صار للعرب قيمة إلا بالإسلام. ما حطم العرب إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، وما دمدم العرب على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته وأحالوه ركاما في ركام وترابا في تراب، إلا يوم أن تقل العرب عن عصبية الجنس والعرق والوطن واللون والدم، وانساحوا وخضعوا لله سبحانه وتعالى وتجلبوا بجلباب الإسلام، وصار كل واحد منهم يهتف على لسان الآخرين: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو دمين. ما عرفت الأمم والحضارات الماضية الباسدة للعرب قيمة ولا كرامة إلا بالإسلام. ما عرف الفرس قيمة العرب إلا بعد أن دخل الإسلام، وما عرف الرومان قيمة العرب إلا بعد أن دخل الإسلام، وما صار للعرب قيمة وما صار للعرب دور إلا بعد أن دخلوا دين الله تبارك وتعالى وامتثلوا أمر الله وأسلموا القلب والوجه لله وانقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقودهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة بوحي الله المعصوم. ما خرج العرب بعد الإسلام ليؤسسوا إمبراطورية عربية ليرغموا الناس على الدخول فيها غرارا على إمبراطوريات الفرس أو الرومان، كلا كلا، وإنما خرج العرب بعد الإسلام وحمل أحدهم روحه على سيفه وسن رمحه يقدم أغلى ما يملك لدين الله من أجل أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه. ما كون هذه الإمبراطورية الواسعة التي حكمت جنوب فرنسا أكثر من 70 عاما، أكثر من 70 عاما والمسلمون يحكمون جنوب فرنسا. ظل الإسلام قرابة 5 قرون، أكثر من 450 سنة في قلب أوروبا، وصل إلى فيينا عاصمة النمسا وإلى جنوب فرنسا، ورفرفت راية التوحيد على الصين. ما وصل العرب إلى هذه الأماكن ومكثوا فيها هذه السنوات الطويلة إلا بالإسلام، إلا بعقيدة التوحيد. وظلت هذه الأمة أبية سيدة لكل أمم الأرض ما دامت متمسكة بهذا الإسلام، ما دامت تحكم الأرض بعقيدة التوحيد. فلما خلع الثوب الإسلامي رويدا رويدا وتجردت عن هذا الدين وانحرفت عنه رويدا رويدا، صارت أذل أمم الأرض، وصارت قصعة مستباحة لعباد البقر ولعباد الصليب ولليهود كلاب أهل الأرض إخوان الكررة والخنازير. فالعرب، لأننا نشهد الآن دعوة ونعرات خبيثة، نشهد الآن دعوة إلى القومية ودعوة إلى العروبة، ونحن لا نتنكر للعروبة في ذاتها، فنحن نحب العرب للجنس لا للأفراد، فمن أفراد العرب من كفر ونحن نبغضه ونبغض كفره، لكننا نحب العرب لجنس العرب، ففي هذا الجنس أنزل الله القرآن واختار منهم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نصدر الحكم على إطلاق على كل أفراد العرب، إنما على جنس العرب والعروبة. فنحن لا نتاكل للعروبة ولا ننكر العرب ولا نريد أن نستأصل شأفة العرب من الوجود، إنما نريد أن نبين أن هذه النعرة قبل الإسلام كانت سبب تشرذم العرب وسبب ذل العرب. كان العرب يدخلون الحروب الطاحنة التي تستمر 40 عاما من أجل ناقة، وأنتم تعلمون حرب داعس والغبراء، لكن لما جاء الإسلام وألف بين قلوبهم وآخى بينهم، قام العربي منهم بعد الإسلام ليقول لأخيه المسلم: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. بالإسلام، النبي قبل الإسلام يتقتل على بعير، على ناقة، إنما بالإسلام ألف النبي بين قلوبهم بفضل الله، بفضل الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، آخى النبي بينهم وألف الله بين قلوبهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا روحا واحدة في أجسام متفرقة، وصاروا دوحة واحدة تشابكت أغصانها حتى لا تعرف هذا الغصن من أي مكان خرج وإلى أي مكان ينتهي، فهي دوحة غناء متشابكة الأغصان متلاحمة الأوراق، بل إن شئت فقل وقعت القلوب على القلوب قبل أن تقع الأيدي على الأيدي ليبايعوا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرب كان لهم وجود، كان لهم قوة، كانت لهم قيادة. لما كانت وجهتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن لما تشردمت الوجهة وتشتتت وصارت الوجهة بعثية تارة وقومية تارة وعربية متجردة عن الإسلام تارة إلى آخر هذه التوجهات، ترون الآن واقع العرب واقع الأمة بعيدا عن الإسلام، لا وزن لهم ولا قيمة ولا مكانة لهم ولا كرامة، تصرخ فيهم ابنتنا في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان وتقول أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاف. أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على ضرب الخضوع تساق، أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق ويأتي بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع فلسوف يرفع شأنك الخلاق، فأمام قدرة ربنا تتضاء الأنساب والأعراق. فحال أمتنا الآن بعيدا عن الإسلام حال عجيبة، عشان تعرف السر، سر الأزمة جاي منين. فحال تبقى العرب أبرهة جاء من اليمن فلم تقف أمامه قوة، حتى القرشيون لم يقفوا أمامه، خرجوا جميعا إلى ذرى الجبال وتركوا البيت للكبير المتعال الذي قدر ألا يمنعه عباد الأوثان، ليعلم بعد ذلك من أتى ليؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم أنه ما آمن إلا لله، إلا لله الذي منع بيته سبحانه وتعالى وحده، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم تعصب مأكول. فما العرب لغير الإسلام؟ وما هي الفكرة التي يقدمونها للبشرية بعيدا عن الإسلام؟ الأمة العربية لن تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه الغربيون الآن في عالم العلم والحضارة أبدا، مش عاوزين نخدع أنفسنا، لن تستطيع الأمة العربية الآن أن تقفز إلى ما قفز إليه الغرب في جانب العلم والمدى. إذن العرب يملكون فكرة لو قدموها للبشرية كلها لساد الدنيا، ألا وهي فكرة الإسلام. الإسلام مش فكرة، الإسلام مش فكرة، ولكنه عقيدة، عقيدة. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن ينزله قرآنا وسنة، فالأمة تملك هذا الدين، تملك هذا المعتقد الصافي الشامل الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالتميز والمفاصلة، لأنه دين الله الذي خلق، ألا يعلم من خلق ولطيف خبير. فالأمة العربية قبل الإسلام لا كرامة لها ولا قيمة ولا وزن، وبعد الإسلام دمدمت على إمبراطوريات الفرس والرومان. شاء الله تبارك وتعالى أن يبين لنا قيمة الأمة العربية بحادثة الفيل قبل الإسلام. في هذا العام ولد المصطفى، إرهاص عجيب وجليل، بين يدي مولده المبارك وقد شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، بشرى للقلوب وفرحة للأرواح وبداية لإنقاذ هذه البشرية من تيه الرمضاء المهلكة المحرقة، ولتحويل هذه الجموع العطشة وردها إلى النبع الصافي الذي أضاعته وانحرفت عنه وفرطت فيه كثيرا. لكن ذلك أيها الأحبة لا يعني أبدا أن تتشقق القلوب بدعوى الحب عن الأساطير والخرافات والبدع. أكرر أقول شاء الله وقدر أن يولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرى للقلوب وفرحة للأرواح وبداية لإنقاذ هذه الأبنية من هذه الرمضاء المحرقة ولتحويل هذه الجموع العطشة إلى وردها إلى النبع الصافي مرة أخرى. شاء الله وقدر أن يخرج البشرية من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية بميلاد سيد البشرية، لكن هذا كله لا يعني على الإطلاق أن تتشقق البدع والحب عن الأساطير والخرافات والبدع. فلقد أعمى الحب بعض المبتدعين فصاروا يسقون حدث الميلاد المبارك بمطر من البدع والخرافات، فبعضهم قال لقد كان النبي بأبيه وأمي وروحي يناغي القمر وهو في بطن أمه فيشير إليه بيمينه فيتجه القمر يمينا ويشير إليه بشماله فيتجه القمر شمالا. وقال بعضهم لقد نزل جبريل يوما إلى النبي فقال له النبي بأبي وأمي وروحي يا جبريل ما تبقى تبص بصة وانت فوق كده وتشوف من اللي بديك الوحي. طلع جبريل فوق كشف الستارة كأن احنا فندق هنا، كشف الستارة لقى اللي بديه الوحي سيدنا النبي. فنزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا محمد منك وإليك. ده كلام خطير يا إخوانا في غاية الخطر. منك أي الوحي وإليك أي الوحي، خطر عظيم يردده الجهال وهم لا يشعرون بخطره. فهؤلاء يزعمون أن الوحي أي القرآن من عند رسول الله لا من عند الله بدعوى الحب. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك أبدا. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. لا ينبغي بدعوى الحب أن نلغي العقد فضلا عن إلغاء النص. لا يجوز بدعوى الحب أن نلغي العقول فضلا عن إلغاء النصوص. فلقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الذكر وأن يحفظ القرآن والسنة، إذ لا يفهم الذكر وهو القرآن أبدا بدون السنة أبدا. لا يفهم القرآن أبدا بدون السنة. فحفظ الله للسنة من حفظه للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. حديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح، من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شو بقى سيدنا نقول إيه؟ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ده تشريع نبوي مستقل عن القرآن تماما. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقط ولا اللقطة، وفي لفظ مسلم في رواية أخرى إلا لمن عرفها. ثم قال ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله. تشريع. وابن القيم يقول والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد فتأمر السنة بالتوحيد، يأمر القرآن أو بمعنى أن يأمر القرآن بالصلاة فتأتي السنة هي الأخرى لتأمر بالصلاة وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخره، فيأتي النبي يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلى آخره. فتأتي الأدلة النبوية لتدعم الأدلة القرآنية، وهذا من باب تضافر الأدلة في المسألة أو في الباب الواحد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن أن تأتي السنة بيانا لما أجمله القرآن. يقول الله وأقيموا الصلاة، طب يلا بعيدا عن السنة أقيموا الصلاة، هتصلي إزاي؟ هتصلي إزاي بعيدا عن السنة؟ ما تشبعه لو فتحت القرآن من الفتحة للناس، مش هتقدر تصلي لا الظهر 4 ولا العصر 4 ولا الصبح 2 ولا المغرب 3 ولا الركوع ولا السجود ولا الأركان ولا السنن ولا المغفلات ولا النوافل، مش أبدا. يبقى ترجع بقى لصاحب السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتأتي السنة لتفسر وتفصل ما أجمله القرآن. وأتم الحج العمرة لله، يلا علمني كده افتح القرآن وقول لك تحج إزاي. مستحيل. أتحدى أصحاب البلاغة والعقول اللي بيدعوا يزعموا إن إحنا يعني لسنا في حاجة إلى السنة بدعوى أن فيها ضعيف الموضوع. طب افتح القرآن يا فزلوك واقرأ قول الله وأتموا الحج والعمرة لله وعلمني تحج إزاي، بس ما تفتحش كتابة من كتب السنة قول لي تحج إزاي. فرق لي بين وادي عرفة وادي عرنة، قل لي أركان الحج، واجبات الحج، مبطلات الحج، طب طواف الإفاضة، طب طواف الوداع، طب السنن، طيب المبيت في منى سنة ولا واجب، طب الوقوف بعرفة ركن ولا سنة، قل لي هتقول لي إزاي بعيد عن السنة؟ مش ممكن. يجي بقى يرجع خذوا عني مناسككم. يبقى ده الوجه الثاني. الوجه الثالث ده بقى أخطر الأوجه، وهو أن تحل أو تحرم السنة ما سكت عنه القرآن. تشريع مستقل تماما. النبي يحل يحرم زي ما ذكرت حديث المقدام الآن، يحلل لأنه مشرع، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. أولم تقرأ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أولم تقرأ قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أو لم تقرأ قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، إلى آخر الآيات صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون باتباع سيدنا رسول الله بنص القرآن. يبقى دي وجه السنة مع القرآن. طب نرجع للعقل، للعقل برضه فلنحترم العقول. الإسلام يقولنا لا ينكر العقل ولا يدوس العقل بل يبارك العقل ويزكيه، بشرط أن يعرف العقل حده وقدره وألا يتجاوز هذا المقدار وهذا القدر. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. فلا ينبغي بدعوى الحب أن تسقى الأساطير والخرافات والبدع بهذا الماء الآسد. لقد نشأت حول المولد المبارك مجموعة لا تليق بجلال صاحب المولد. ما تصلي عنه. أقول لقد نشأت حول المولد المبارك مجموعة من الأساطير لا تليق بمكانة صاحب المولد صلى الله عليه وسلم، وجاءت كثير من الروايات الملفقة لتشوه هذه السيرة العطرة، لكن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة الجهابدة النقاد والصيارفة المحققين من أصحاب علم الجرح والتعديل وعلم الحديث الذين ميزوا الروايات ووقفوا على صحة كل رواية بالوقوف على السند والمتن في آن، وميزوا بين الغث والسمين والصحيح والضعيف والحق والباطل. وبينوا لنا أن أولئك الذين أسرفوا على الأجيال بنسج هذه الأساطير والخرافات ما جنوا إلا على الحقيقة، لكن شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن تبقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شامخة شموخ صاحبها عليه الصلاة والسلام، ولم تحجب أساطير الغيوم والأكاذيب تلك الحقيقة، بل لقد بقيت الأحداث الحقيقية لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين كما هي دون تحريف أو تزوير أو تضليل. ومن بين هذه الحقائق الساطعة طلوع نجم أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنالك في يثرب وقف رجل يرقم السماء يتأمل النجوم، وكان عالما من علماء اليهود، فصرخ الرجل في بطون اليهود: يا معشر يهود، يا معشر يهود! فاجتمعوا إليه، قالوا: ويلك، ما لك؟ فقال هذا اليهودي: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. الحديث رواه إسحاق، هو حديث حسن وله شواهد تقويه، فلم يكن هذا اليهودي وحده هو الذي رأى طلوع نجم أحمد. ففي مكة أيضا رجل حيران يبحث عن الحقيقة بين تلال الركام من الباطل، إنه زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يحدق في الأصنام، يتأمل الأصنام وقد نصبها المشركون حول الكعبة فوق كل شمس، فلا تزيده الأيام إلا اقتناعا بتفاهة هذه الحجارة وتخلف عقول من يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. إنها في نظره لا تعد أن تكون حجارة صماء لا تضر ولا تنفع فضلا أن تسمع أو أن تبصر. هذا الرجل الذي راح يفتش عن الحقيقة بين أديرة العباد وصوامع الرهبان يسأل هنا وهنالك ولا يكف عن السؤال، حتى رأى نفسه يوما بين حبر من أحبار الشام فأمره بالعودة إلى مكة وقال: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع وصدق واتبع. والحديث رواه أبو نعيم وابن حبان بسند الحسن وله شواهد أخرى تقويه عند البيهقي في الدلائل، إذ رواه البيهقي في الدلائل بسند جيد. أولم تبشر به صلى الله عليه وسلم الكتب من قبل؟ أولم يستجب الله فيه دعوة خليله إبراهيم: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ أولم يكن بشرة أخيه عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا زيد بن ثابت. ولم يفلح اليهود عليهم لعائن الله المتتالية في أن يخمدوا بزوغ نجم أحمد مع أن أول من قال هذا هو يهودي، لكنه بمجرد أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا نبوته وناصبوه العداء. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، كما سنذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مرحلة المدينة. ومن أجمل هذه الإرهاصات، وأختم بها محاضرة الليلة إن شاء الله، ما رواه البخاري من أجمل الإرهاصات بين يدي ميلاد رسول رب الأرض والسماوات، ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر. كان ملهما وكان صاحب فراسة وصاحب بصيرة وكان من المتوسمين، فكان عمر رضي الله عنه لا يظن أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنه، لقد أخطأ ظن الرجل ده، يا إما على دين أهله وقومه يا إما كان كاهنا في الجاهلية. معايا ولا؟ ده ظن عمر في الرجل. علي الرجل، هات الرجل. فدعي الرجل فقال له عمر رضي الله عنه ذلك، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني ما رأيت وما سمعت اليوم عجبا، ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، لازم تقول لي. قال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية، رضي الله عن عمر. فسأله عمر سؤالا جميلا فقال له رضي الله عنه: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ ده حديث البخاري. فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ وأنتم تعلمون أن الجن كانوا يسترقون السمع. فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ فقال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي جنيته، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها؟ بتقول للكاهن: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر، عمر بقى اللي بيقول: بينما أنا نائم عند آلهتهم، قبل الإسلام، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. شيء عجيب. يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. الرجل الفصيح هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. فوثب القول، ناس فزعت. قلت، عمر يقول: قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، إيه الخبر؟ ثم نادى مرة أخرى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت، يقول عمر: فما نشبنا أن قيل هذا نبي صلى الله عليه وسلم. أكتف بهذا القدر عند هذه الإرهاصات الصادقة وعند هذه الحقائق التي لم يرد الله عز وجل أن تطمس وسط أساطير الكذب والخرافات والدجل والبدع، لأكمل الحديث إن شاء الله تعالى مع ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.